اغتسل للجمعة، اغتسل للجمعة، ثم عاد فجامع زوجته، فهل عليه إعادة الغسل للجمعة؟ لا، ليس عليه. عليه غسل الجنابة. لا، وإياك. يا شباب في حد؟ يا الله. تفضل يا أخي، تفضل.